قوله أي المصنف رحمه الله لو كان غير الله الحاكم بين خلقه إلى آخره، في قوله لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكنه الله يلي الحكم، لما قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع الحاسبين. هذا الذي ذكره المصنف هنا رحمه الله هو أحد التفسيرات الواردة في قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال الحافظ الشوكاني رحمه الله في فتح القدير عند هذه الآية يعني أن مقدار الأمر لو تولاه غير الله سبحانه وتعالى، لو تولاه غير الله سبحانه 50,000 سنة، وهو سبحانه يفرغ منه في ساعة، وقيل إن مدة موقف العباد للحساب هي هذا المقدار، ثم يستقر بعد ذلك أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وقيل إن مقدار ما يقوم إن مقدار يوم القيامة على الكافر 50,000 سنة، وعلى المؤمن مقدار ما بين الظهر والعصر. انتهى كلامه رحمه الله. وقول المصنف بمقدار القائلة في الدنيا إشارة منه إلى حديث أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم القيامة أو يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر. هذا الحديث صححه الحاكم معلقا إياه على حفظ سويد بن نصر له مع قوله بأنه ثقة مأمون، أي إن حفظ الرفع، لأنه ساق بعد ذلك إسنادا له موقوفا. وصحح الإمام الألباني رحمه الله الموقوف وأن له حكم الرفع وهو كذلك، لأن هذا من الغيبيات لا مجال للرأي فيها. واضح؟ نعم.